بسم الله الرحمن الرحيم. عباد الله، تفسير الربع الأول من الحزب الثاني والخمسين في المصحف الكريم، والآيات الكريمة في مطلع هذا الربع تتحدث عن بيعة الرضوان التي دعا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة الثالثة للهجرة كل من رافقه من المسلمين عندما كانوا نازلين معه بالحديبية، وذلك في فترة انتظاره لجواب قريش بعدما أبلغهم عزمه على زيارة البيت الحرام محرما بالعمرة وبصحبته 1400 من أصحابه. وكانت قريش قد احتبست عندها عثمان بن عفان الذي وجهه رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها لإبلاغها ما عزم عليه، وراجت إشاعة قوية مؤداها أن قريشا قد قتلت عثمان بن عفان مبعوث رسول الله في هذه المهمة. فنادى منادي رسول الله: ألا إن روح القدس قد نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بالبيعة، فاخرجوا على اسم الله تعالى. وكان المسلمون قد تفرقوا في ظلال الشجر، فما كادوا يسمعون المنادي حتى ساروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو تحت الشجرة، وأحدقوا به من كل جانب وتهافتوا على البيعة، فبايعوه على الاستماتة والثبات إلى النهاية. فأرعب ذلك المشركين من أهل مكة، وأرسلوا من احتبسوه عندهم من المسلمين، ودعوا رسول الله والمؤمنين إلى الموادعة والصلح، فكان من ذلك كله صلح الحديبية. ومما يستحق الذكر في هذا المقام أن عثمان بن عفان رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قريش كان غائبا حين ابتدأ عقد هذه البيعة، إذ لم يزل آنذاك محتبسا عندهم. فلما بايع الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم تولى الرسول بنفسه النيابة عن عثمان في بيعته إياه، وقال عليه السلام: اللهم إن عثمان في حاجة الله تعالى وحاجة رسوله. ثم ضرب الرسول بإحدى يديه على الأخرى إيذانا ببيعة عثمان له، فحلت يد رسول الله محل يد عثمان، وكانت بالنسبة إليه خيرا من أيدي بقية المسلمين لأنفسهم، كما روى ذلك أنس بن مالك رضي الله عنه. ومن لطائف بيعة الرضوان هذه أن عمر بن الخطاب قبل أن يبلغه خبر البيعة كان قد وجه ابنه عبد الله بن عمر للإتيان بفرس له عند أحد الأنصار المرافقين للرسول، إذ كان عمر يستلئم القتال ويستعد للأخطار، واحتاج إلى فرسه ليقاتل عليه إذا دعت الضرورة لذلك، نظرا للإشاعات القوية التي بلغت المسلمين عن عزم قريش على مقاومتهم، وللإشاعة التي راجت عن قتل قريش لعثمان بن عفان مبعوث الرسول صلى الله عليه وسلم. وبينما عبد الله بن عمر في طريقه للإتيان بفرس أبيه، إذا به قد وجد المسلمين يبايعون رسول الله، فبادر إلى مبايعته أولا قبل أبيه، ثم ذهب إلى الفرس فجاء به إلى عمر وأخبره أن رسول الله يبايع تحت الشجرة. فانطلق عمر مسرعا فذهب حتى بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا تحدث الناس أن ابن عمر أسلم قبل عمر، والحق أن الوالد أسلم قبل ولده. روى مسلم عن جابر بن عبد الله قال: كنا يوم الحديبية 1400، فبايعناه وعمر آخذ بيده تحت شجرة وهي سمرة. وروى مسلم أيضا عن معقل بن يسار قال: لقد رأيتني يوم الشجرة والنبي صلى الله عليه وسلم يبايع الناس وأنا رافع غصنا من أغصانها على رأسه الشريف، ونحن 1400. وحدث جابر بن عبد الله أيضا أن رسول الله قال لأصحابه يوم بعث الرضوان: أنتم خير أهل الأرض اليوم، أنتم خير أهل الأرض اليوم. وما قاله لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ هو مصداق ما جاءت به الآيات الكريمة في قوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها. ومن أجل رضا الله عن المؤمنين بسبب هذه البيعة سميت بيعة الرضوان. أما الشجرة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلقى البيعة وهو مستظل بظلها فقد كانت شجرة سمرة كما جاء في حديث جابر الذي رواه مسلم. وأما من طوت عليه قلوب المؤمنين وهم يبايعون رسول الله في الحديبية فهو الوفاء والصدق والثبات على الحق وكظم الغيظ أمام حرب الأعصاب التي شنها المشركون عليهم عن طريق الاستفزاز والتهديد والتزام السمع والطاعة لله ورسوله في المنشط والمكره. وأما السكينة التي أنزلها الله على المؤمنين فهي ما ألقاه في قلوبهم من الطمانينة على مصير الإسلام ومن الثقة بوعد الله الذي لا يستطيع أحد أن يحول دون إنجازه مهما بلغ من القوة والعناد. وأما الفتح القريب الذي عوضهم به الحق سبحانه وتعالى عن زيارة بيت الله الحرام في ذلك العام فهو صلح الحديبية نفسه الذي أجراه الله على أيديهم بينهم وبين أعدائهم، إذ كان بداية لفتوح كثيرة متتالية من بينها فتح خيبر وعلى رأسها فتح مكة الذي تم بعد 2 من صلح الحديبية فقط، ثم فتح سائر البلاد والأقاليم في دنيا الإسلام الواسعة. قال الزهري: ما فتح في الإسلام فتح قبل صلح الحديبية كان أعظم منه، إنما كان القتال حيث التقى الناس، فلما كانت الهدنة أي صلح الحديبية وأمن الناس بعضهم بعضا والتقوا لم يكلم أحد في الإسلام يعقل شيئا إلا دخل في الإسلام. ولقد دخل في 2 أي بين صلح الحديبية وفتح مكة مثل من كان في الإسلام قبل ذلك أو أكثر. قال ابن هشام: والدليل على قول الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى الحديبية خرج في 1400، لكنه لما خرج عام الفتح إلى مكة بعد ذلك ب2 خرج في 10000 من أصحابه. وقوله تعالى في التعقيب على ذلك: وكان الله عزيزا حكيما، فيه إشارة إلى ما أكرم الله به المؤمنين من العزة التي تحميهم من الذلة، فقد أمدهم سبحانه من عزته بما أدى إلى حفظ كرامتهم وحفظ كرامة الإسلام. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. كما أن فيه إشارة إلى الحكمة الإلهية التي كانت تقود خطوات الرسول عندما عزم على زيارة بيت الله الحرام، استعمالا لحق المسلمين الذي أنكره عليهم المشركون منذ الهجرة إلى المدينة. ثم عندما قرر تأجيل هذه الزيارة إلى العام القابل على أساس صلح الحديبية الذي فتح في وجه الدعوة الإسلامية آفاقا جديدة وكسب لها حقوقا واسعة، كانت هي بداية النهاية للشرك والمشركين. وقوله تعالى: مغانم كثيرة يأخذونها، قال مجاهد: هي جميع الغنائم إلى اليوم، يريد جميع المغانم التي تقع عليها أيدي المجاهدين أثناء جهادهم في سبيل الله إلى يوم الدين. وها هنا لا بد من التنبيه إلى أن كتاب الله عندما يذكر المغانم في سياق الجهاد لا يذكرها باعتبار أنها هدف أساسي من الجهاد في سبيل الله، وإنما يذكرها عرضا في هذا السياق إيحاء للمسلمين بضمان الفوز والغلبة لهم والنصر على أعدائهم، إذ الغنيمة لا تقع تحت يد الغالب إلا بعد هزيمة المغلوب، فالغنيمة إنما تكون بعد الهزيمة. وقوله تعالى: فعجل لكم هذه، إشارة إلى صلح الحديبية نفسه كما روي عن ابن عباس رضي الله عنه. وقوله تعالى: وكف أيدي الناس عنكم، إشارة إلى أن الله كف المؤمنين القتال هذه المرة، فلم ينلهم أعداؤهم بسوء رغم عما أضمروه واستعدوا له من الحرب والقتال. وقوله تعالى: ولتكون آية للمؤمنين، ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما، إشارة إلى وقعة الحديبية وإلى صلحها الشهير، فقد كان هذا الصلح مفاجأة كبرى لبعض المسلمين أول الأمر، حتى خيل إليهم أن فيه شيئا من تراجع إلى الوراء، لكن الله الذي يسدد خطوات نبيه بالوحي من عنده هو الذي كان يعلم ما لهذا الصلح من عواقب محمودة الأثر سريعة الظهور. وهو الحق سبحانه وتعالى يثبت للمؤمنين أن هذا الصلح نفسه سيكون آية لهم باقية إلى يوم الدين، وسيكون معجزة جديدة للإسلام، وكذلك كان الأمر، فصدق الله وعده ونصر جنده. وقوله تعالى: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظهركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا، إشارة إلى ما أقدم عليه فريق من مشركي مكة حيث تسللوا وهم مسلحون إلى المكان الذي ينزل فيه رسول الله ومن معه بالحديبية عسى أن ينالوا منه ومن المسلمين شيئا، لكنهم سيقوا أسارى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم: هل جئتم في عهد أحد؟ هل جعل لكم أحد أمانة؟ فقالوا: لا. فعفى عنهم وخلى سبيلهم كما رواه النسائي في سننه. ومما قاله رسول الله بتلك المناسبة: دعوهم يكن لهم بدء الفجور وتناؤه. وانتقل كتاب الله إلى وصف هذه الوقعة المؤثرة والدور الذي لعبته قريش فيها، وإلى ذكر ما أنزله الله من السكينة على رسوله والمؤمنين، حتى أخذت الأحداث مجرا آخر لصالح الإسلام والمسلمين. فقال تعالى: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام، والهدي معكوفا أن يبلغ محلة. وقال تعالى: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى، وكانوا أحق بها وأهلها، وكان الله بكل شيء عليما. ثم عرج كتاب الله على قصة الرؤيا التي رآها الرسول عليه السلام في منامه وأخبر بها أصحابه وهو بالمدينة قبل عام الحديبية، وهو أنه دخل مكة وطاف بالبيت. فلما سار في طريقه إلى مكة ظن جماعة من الصحابة أن تعبير تلك الرؤيا سيتم في نفس هذا العام، ونبه كتاب الله إلى أن رؤيا الرسول صلى الله عليه وسلم إذا لم تتحقق في نفس هذا العام، أي في السنة السادسة للهجرة، فإنها ستصدق في فرصة أخرى، لأنها رؤيا صالحة، والرؤيا الصالحة جزء من النبوة، وهي واقعة لا محالة بحول الله وقوته. لقد صدق الله رسوله الرؤيا، لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، محلقين رؤوسكم ومقصرين، لا تخافون. فلما كان ذو القعدة من العام السابع للهجرة، وهو العام التالي للصلح الحديبية، خرج رسول الله إلى مكة معتمرا هو ومن كان معه بالحديبية، فأحرم من ذي الحليفة وساق معه الهدي إلى ذي طوى، ودخل مكة ومعه أصحابه يلبون، وهو على ناقة القصواء، وهي نفس الناقة التي كان يركبها عليه السلام في الحديبية من العام الماضي. وعبد الله بن رواحة الأنصاري يقود ناقته، وكل من في مكة من الرجال والنساء والولدان يتطلعون إلى طلعة رسول الله البهية من مختلف المنازل والطرق، ما عدا رؤوس الشرك الذين لم يستطيعوا رؤية ذلك المشهد العظيم، ففارقوا مكة طيلة زيارة الرسول، وبذلك تحققت رؤيا رسول الله وتم وعد الله. وأكد كتاب الله أن الخطة التي خططها رسوله لحل أزمة الحديبية عن طريق الصلح كانت بوحيه وتوقيفه وتوفيقه، فعلم ما لم تعلموا، فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. وتنبأ كتاب الله بنصرة دينه وإظهاره على بقية الأديان، وذلك ما تم على يديه وعلى أيدي خلفائه الراشدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله، والذين آمنوا معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما.